أكيد مستمعينا كل خميس في هالتوقيت بنتوقف معكم مع الزاوية الرياضية. أكيد مستمعينا خلونا نرحب اليوم بالأستاذ محمود درغلي رئيس دائرة التربية الرياضية بمحافظة طرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. أهلا وسهلا فيكم، ومن نقدم تعازينا لجميع الشهداء اللي سقطوا البارحة، أكيد والشفاء العاجل للجرحى، الله ونتمنى يرحم كل الشهداء. ومنعايد على جميع المعلمين بكافة اختصاصاتهم، إن كانوا مدرسين في وزارة التربية أو بوزارة التعليم العالي. بنقول لهم كل عام وأنتم بخير من خلال إذاعتكم الكريمة. أكيد كل عام وأنت بألف خير. حضرتك مدرس تربية رياضية أيضا، يعني خلينا نقول نعم، اليوم التربية دائرة التربية الرياضية بمحافظة طرطوس عم تحضر شيء بهيدي المناسبة. عندكم نعم، نشاطات، عندكم كرنفالات بمناسبة عيد المعلم، بمناسبة أعياد آذار بشكل أعياد عام. آذار بشكل عام. نحكي نعم اليوم عن النشاطات يلي عم تحضرها دائرة التربية خلال اليومين القادمين. نعم نحن بصدد إقامة مهرجان رياضي مدرسي للدراجات دعما لثقافة ركوب الدراجات. المهرجان هو عبارة عن عمل مشترك بين وزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي العام، وزارة عفوا وزارة التربية، آخذ عقلنا التعليم التعليم العالي العالي لأنه عم نعمل ماجستير لأني. ف الله يوفقك. وزارة العمل المشترك بين وزارة التربية ممثلا بمديرية التربية الرياضية في الوزارة ودوائر التربية الرياضية في المحافظات، نعم والاتحاد الرياضي العام ممثلا بالاتحاد الاتحاد العربي السوري للدراجات، واللجان التنفيذية في المحافظات المقامة فيها هذه المهرجانات. كيف طبعا راح يكون المهرجان ليس المهرجان؟ فقط في محافظة طرطوس، وإنما المهرجان في 7 محافظات. في غدا سوف ينطلق في دمشق، في اللاذقية، بكرة حيبلش من العلية. نعم يوم السبت في طرطوس، في دمشق، في محافظات الأخرى، أكيد بالسويدة. بحماة، بريف دمشق، بسويدا، نعم ب7 محافظات، وبحمص. وبحمص اليوم نعم، بمحافظة طرطوس وين حيقام الكرنفال؟ كيف على يعني الكورنيش طبعا تم التنسيق بناء على البلاغات الوزارية اللي أتتنا بالمراسلات. تم التنسيق مع المنسق من خلال مع اتحاد الدراجات، سموا نعم لنا منسق لإلون نعم وتنسقنا معه، هو طلع عضو باللجنة الفنية للدراجات بالمحافظة، وحطينا كروكي للسباق. هو نعم الفئة المستهدفة هي فئة الطلاب الأعمار الصغيرة من 8 ل 10 سنين، نعم بنين وبنات، نعم راح يتسابقوا ب2 كيلومتر على الكورنيش على البحر. كورنيش البحر، و11 ل 12 سنة 4 كيلومتر. نعم راح يكون في توزيع جوائز، طبعا ميداليات للفائزين لكل فئة. طبعا يعني بدنا نميز البنوتات عن الذكور، الصباب مشان هيك يعني نشجعهم شوي. بالإضافة راح يكون في توزيع، في راعي داعم للبطولة. طبعا الرعاية راح تكون أكيد إلى السيد رفيق أمين فرع الحزب، السيد المحافظ، و في رعاية خاصة ولا في داعم، في داعم سبونسر، في رجعنا سبونسر، نشوف السبونسر اليوم؟ لازم يكون في سبونسر، حلو لأنه ما أنا بظن ما في مشكلة يكون في أكيد سبونسر. ما في، وأكيد بالعكس في كتير في حال اليوم من هو ما الألعاب. نو حاب ينذكر أصلا اسمه ولا يحب يحط أي لافتة، وهي لافتة كتير كريمة منه حلو طبعا كداعم. هلا نحن بأي بطولة بنشوفها بيكون في حتى صحيح تصنيفات للداعمين، صحيح بتلاقي في بطولات أحيانا داعم الماسي، داعم ذهبي، داعم فضي، داعم برونزي، يعني بيكون في تصنيف صحيح للداعمين حتى صحيح في صحيح. بطولات عالمية أو اليوم دولية كثير أو الرياضة جمهورية. بمحافظة طرطوس أحوج بحاجة لداعمين للداعم. طبعا، مع كل الاحترام للمديرية صحيح وللقيادة صحيح التنفيذية والسياسية بالمحافظة. بس كمان نحن ما في بظن ما في مشكلة، السيد الوزير عطى بعد كتاب ببداية العام الدراسي إنه ما في مشكلة إنه نقبل المساعدات أو هبات وتدخل ضمن صندوق الرياضة المدرسي نعم لدعم دعم. لدعم الأطفال. بالنهاية نحن بالنهاية كل هالشغل، نحن بالنهاية هالمهرجان بده يصير بكرة أو بعد بكرة على الكورنيش، بالنهاية بدنا بسمة هالأطفال تكون موجودة. أي ساعة راح يكون؟ رح ننطلق من الساعة 9، 9 صباحا. نعم، رح يتم المهرجان على مراحل. المرحلة الأولى نعم. هي عبارة عن سباق ال 2 كيلومتر للفئات اللي حكيناها، صحيح، للفئات من المرحلة سنوات أيوة من 8 لـ10، بنين وبنات، نعم. وفي لفت صغيرة هيك في أطفال صغار كمان جايين، هي هيك على هامش المهرجان. احنا حكينا كرنفالين يمكن استاذ محمود، ولا كرنفال هو مهرجان تمام، راح يتم ضمنه سباقين واحد رسميات نعم. وسباق صغير هيك للأطفال اللي تحت الـ6 سنين. قديش صرتوا عم تحضروا لهذا شهر المهرجان؟ التحضير التنسيق على مستوى القيادات الأعلى له من شهرين، نحن قلنا تقريبا شي شهر ونص تقريبا عم نشتغل عليه. واجهتكم شي صعوبات ضمن هذا هلا التحضيرات؟ اكيد ما في عمل الا بده بالضبط. يكون، بده واحد بالظروف الحاليه طبعا بده يكون في شيء ممكن، بس بصراحه يعني بنشكر كل الاشخاص اللي ذللوا لنا هاي الصعوبات، ابتداء من السيد مدير التربيه بنوجه له كل الشكر، الرفيق هيثم معصي رئيس مكتب الشباب الفرعي، والرفيق امين الفرع والسيد المحافظ، يعني مخاطباتنا للشرطه. بتعرفي ان الكرنفال صحيح. له حساسيه معينه من ناحيه انه ركوب دراجات، وعدد راح يكون تقريبا من وين أمنتوا بين الدراجات؟ من الشروط اللي جاي انه الطالب بده يجيب دراجته الخاصه. لا هيك طلع معكم. ايه نحن لانه هيك يعني هيك من الشروط المعممه من اتحاد اللعبي. يعني اللي ما عنده دراجة ما بيقدر لا يشارك. نحن لقينا حل، ليش عملنا كذا انطلاقه؟ هلا بيجتمع بكل عائله احيانا اخين واثنيناتهم ممكن يجوا يشاركوا، بس اول انطلاقه بيطلع الاخ، وبعدين نعمل فاصل شوي صغيره تحضير للانطلاقه الثانيه، ممكن اخوه الثاني يطلع نفس الدراجه. بقى هيك هيك شو دخل بنصير، شو عملنا؟ كسبتوا دراجة. كسبنا شخصين على دراجه واحده. أكيد الله يعطيكم ألف عافية. بس نحن دائما بنقول أي صعوبات وقت اللي بينوجد العامل المادي بتتذلل، هو دائما نعم الصعوبات بموضوع الرياضة بمحافظة طرطوس عم يكون كلها ضمن العائق المادي وعدم تأمين أي نعم مستلزم أو أي أساسيات لأي لعبة. فإذا اليوم إذا في هذا الجانب فإذا نص العقبات انزالت. إذا بدنا نحكي اليوم عن نشاطاتكم ضمن دائرة التربية الرياضية نعم هلا بطرطوس. بعد المهرجان الدراجات مباشرة لدينا بطولة مركزية بكرة السلة وبكرة الطاولة، نعم ونحن كطرطوس مستضيفين الدور التمهيدي للمجموعة الثانية بكرة السلة نعم اللي بتضم محافظة اللاذقية طرطوس وحمص. نعم راح يتباروا، اللي بيطلع الأول بالمجموعة راح يطلع يلعب بالنهائيات بدمشق نعم كفريق، فريق مدرسي طبعا، نعم فريق طرطوس المدرسي بكرة السلة وفريق طرطوس المدرسي بكرة الطاولة، كمان نفس الكلام كرة السلة وكرة نعم الطاولة. الأعمار بطولة اليوم اللي مركزية طبعا، مشاركة وفي الأعمار لفتة حلوة كتير، في يعني كمان في يعني إطار بالتعاون التنسيق بين وزارة التربية والاتحاد الرياضي العام، نعم كمان تحت تسميتها هي صايرة اسمها بطولة الجمهورية المدرسية المركزية بلعبتي كرة السلة والطاولة للبنات. في أعمار معينة حتشارك؟ طبعا بلفت نظر انه كرة الطاولة هي بنين وبنات، بنين اما وبنات. كرة السلة سلة حصرا بس بنات، مرحلة التعليم الاساسي الحلقة الثانية. نعم. نعم وحيكون بمحافظة طرطوس. اكيد نحن الدور المجموعة الثانية بتضم 3 محافظات، اللي بيطلع الاول منها حيكون راح ضمن يتأهل على النهائيات بدمشق. نعم. نحكي أيضا في عن دعم طبعا، في دعم كمان في تنسيق وتعاون بين الاتحاد الرياضي ووزارة التربية، وزارة التربية راح تأمن الإقامة، وسائط النقل، تجهيزات، والاتحاد الرياضي راح يأمن الإطعام، وهي لفتة جدا يعني لفتة جدا حلوة يعني تكاملية وتشاركية بالعمل، أحيانا بتذل العقبات كثيرة مثل ما ذكرتي من شوي. ايه اكيد الله يعطيكم وبالنهاية العافية. هدول الطلاب بالنهاية هن بالنهاية يعني للمنتخب، صحيح للاتحاد الرياضي وللوزارة، إن كانوا بيمثلوا هون طلاب وهون لاعبين ما عندنا مشكلة نحن. اكيد الله يعطيكم الف عافية وموفقين بكل نشاطاتكم. أكيد مكملين معكم مستمعينا ومع الأستاذ محمود درغلي، عم نحكي عن أهم نشاطات اليوم دائرة التربية الرياضية بمحافظة طرطوس. أستاذ محمود، وأنتوا لكم البصمة بموضوع المناهج اليوم، المناهج مع العام الدراسي رح تكون موجودة. نحكي نعم، اليوم وين وصلتوا بموضوع نحن هلأ المناهج؟ بالمراحل النهائية بصراحة، وفي عنا الأسبوع القادم اجتماع طلبوا منا بنك صور مشان ننزلها على الدروس، وراح يتم إرسال هذه الكتب للطباعة إن شاء الله، راح تبصر النور بالعام الجديد. راح يكون عندنا كتاب أنشطة، هو مسمى كتاب أنشطة رياضية لطلاب صف الأول والرابع والسابع والعاشر، وهو منهاج راح يكون ناظم لعمل مدرسي التربية الرياضية في الوزارة، وما عاد بقى المدرس يفوت يشتغل على سجيته أو على، يعني راح يكون وراح يكون اللباس الرياضي أساس نحن مطلوب طبعا ضمن في ال نحن يعني في ضمن شغلة، الحصة. نحن عملنا منهاج لسوريا الجديدة، شو الواقع اللي ممكن يتنفس فيه الموضوع، بدنا نراعي نحن انه بأزمة وبحرب. السيد الوزير صحيح، بيطلع كل بداية عام توجيه دراسي توجيهات انه من الراعي موضوع موضوع اللباس، اللباس. موضوع نحن بنتمنى يعني راح يصير في دعم، والدعم موجود، ومجرد انه صار في توجيه انه لوضع مناهج للرياضة المدرسية معناتها في نظرة معينة يعني لتطوير هذه وتطويرها وتحسينها، هي موجودة وفي كادر جميل جدا على مستوى الوزارة وعلى مستوى الدوائر، وتفاعل مع المدارس، تفاعل مع الطلاب جدا جيد بنسبة وتناسب طبعا، ونحن بنراهن بالنهاية رهاننا على المدرس النشيط. طيب هذا المدرس كيف راح يطلع على هذا المنهاج؟ يعني راح يصير في دورات، في دورات قبل العام الدراسي؟ لكن راح يصير في دورات، ونحن ما عم نعطي شيء جديد بالنهاية، نحن طبعا ما عم مكملة خبرة، ما عم يعني نعطي شيء جديد، نحن نتيجة هي خبرة نعم قصدك. نحن عم ننظم له لهالمدرس ولهالطالب هالدروس بكتاب أنشطة ملون وبشكل ظريف يجذب بطريقة النظر. يعرف إنه أنا نحن بهمنا، ما بهمنا ننتج بطل، هي يعني هي اتفقنا عليها بجميع لجاننا اللي جلسنا وعدينا المناهج معها. مو يعني مو المطلوب من وزارة التربية تنتج بطل من خلال مديرية التربية الرياضية تبعيتها ودوائر الرياضة بالمحافظات، المهم أن يكون لدينا طالب يجيد أكبر عدد من المهارات الرياضية في الألعاب المنهجية العشرة. البطل المتميز في عنا شو؟ في عنا مراكز تدريبية بيروح بي بي بيرفع، هو متميز بلعب السباحة، طالب متميز بكرة السلة، في عنده مركز تدريبي تابع لوزارة التربية بالمحافظات، وبالإضافة في عنا موضوع حكينا عنه التعاون والتنسيق مع الاتحادات الرياضية والأندية لاستيعاب هؤلاء المواهب وضمهم لمنتخبات الأندية أو منتخبات المحافظة في الألعاب المختلفة المنهجية العشرة اللي ذكرتها سابقا. نعم، إذا بدنا نحكي اليوم عن آخر نشاطاتكم الفرعية على مستوى أداء التربية الرياضية. طبعا نحن عنا استكمال لبطولاتنا الفرعية، تقريبا أنجزنا أكثر من 6 ألعاب نهائيات بالفصل الأول، وبصدد نستكمل الألعاب الأخرى مثل الجمباز وكرة القدم واللعبة الثالثة اللي هي كرة الطاولة. إن شاء الله رح ننهيها، بنكون هيك أنجزنا كل بطولاتنا الفرعية، بالإضافة لمشاركاتنا اللي حكيناها، مشاركاتنا المركزية بالألعاب بلعبتي كرة السلة والطاولة. إذا بدنا نحكي اليوم، كان في نوعا ما لهجة عتب بلقائنا السابق عن بانياس، عن إيه؟ مشاركة يعني النوادي من بانياس. مدارس، نحن مدارس نتبع طبعا المدارس، طبعا نحن طبعا، النوادي عذرا عن المدارس. نعم كان في لهجة، كان في تقصير نعم واضح بالمشاركة. اليوم كيف واقع مشاركة المدارس من بانياس؟ لدى يعني يعني استجوابنا للمدارس انه نعم ذكروا انه في موضوع البريد انه صعوبة وصوله وعم يجي بشكل متأخر، نحن حطينا هاي الملاحظات بعين الاعتبار، ومثل ابي يقولوا كانت مشاركاتهم التمسنا لهم قليلة. عذر، لا كانت شي مشاركات معدومة، شاركوا فقط في لعبة السباحة، ومن خلال خلال المدربين نحن في تواصل بينه وبينهم. يعني لو شو الآلية لتنشيط هذا هلا الآلية، أول هاي شيء المنطقة؟ الموجه المختص تبع المنطقة طبعا صار في عقوبات مثل للمقصرين؟ مو انه مو موضوع عقوب، عقوبات، معنى يعني العقوبة موضوع انه وإنما لفت نظر، نعم تم لفت نظر للموجه، تم لفت نظر لرئيس شعبة البطولات والتدريب نعم واستجوابه. يعني نحن كمان نحن بما ان يعني نحن في قوانين ناظمه، رئيس شعبة البطولات والتدريب تم لفت النظر له انه ليش قطاع بنياس مغيب عن نعم الرياضه المدرسيه، بشو نعم الاسباب، نعم مو كتاب، اجراءاتك، وخبرنيك انا كرئيس دائره بدي اعرف شو ما هو شو سبب. ايه مبرراتكم انا للتقصير؟ خطيا نعم انا خاطبته، انا يعني انا مع زملائي بالعمل جدا علاقتنا جيده، بس بالعمل كل نتعامل شيء لحال. لكن تعاملوا كالغرباء وتحابوا كالاخوه مثل ما بيقولوا. نعم بقى ما في يعني سطرت كتاب وما هو سبب تقصير. واليوم نشط قطاع والله بنياس. لسه ما يعني لسه ما بلشنا، ما قلت لك انه بالفتره الجايه، بس نحن لانه عندنا مشاركات خارجيه او مركزيه وقفنا الدوري لحتى نخلص ونبدا مباشره بعد الانتهاء من بطولاتنا. يعني رح بس طبعا تفضوها. نحن سابقين المحافظات التانية. نعم نحن لما بالفصل الاول اشتغلنا بالبطولات غيرنا هلا عم يبلش ينجز اللي نحن اللي مخلصينه. انتهيتوا منه. ايه لك انا شفتي البانوراما اذا انت صديقه عندنا بالمجموعه الرياضه المدرسيه، وشفتي انت انه في شغل عندنا نعم بهالموضوع هذا. أكيد، الله يعطيكم ألف عافية، وأنتم دائما نشيطين يعني بنشاطاتكم بأعمالكم. بختام حديثنا معك أستاذ محمود، بدنا نقول لك العام وأنت بألف انت خير بألف والقادة خير، التدريسي، وأكيد لمعلمين الرياضة اكيد اليوم، لكل نحن اللي عم يسمعونا، وجهنا لهم كل عام وأنت تحية بألف خير. ومعايدة للكل، ونضلوا بخير ودائما على طول متابعين لنشاطاتنا. أكيد، نحن زاويتنا كل خميس الساعة 2 مخصصينها لتسليط الضوء على واقع الرياضة، سواء التربية المدرسية أو سواء الألعاب الفردية والجماعية بالاتحاد. بدي أشكر وجودك معنا الأستاذ محمود درغلي، رئيس دائرة التربية الرياضية بمحافظة طرطوس، نورتنا، أهلا وسهلا الله فيك. يسلمك يا رب، شكرا لك ولكادرك المتعاون. شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. لو بس تعرف بغيبتك شو صار، جنيت وطعم التلج صاير نار. لو بس تعرف بغيبتك شو صار، جنيت وطعم التلج صاير نار. مين اللي غيرك بالدنيا بخليني دوب، انت اللي فيي تعترف غيرك ما بدي. I'm